بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. أحبكم في الله، أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، مع كتاب مختصر منهاج القاصدين، وهذا هو الدرس السادس، وفيه يقول الشيخ: ومن صفات علماء الآخرة أن يكونوا منقبضين عن السلاطين، محترزين من مخالطتهم. قال حذيفة رضي الله عنه: إياكم ومواقف الفتن. قيل: وما هي؟ قال: أبواب الأمراء، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فاحذروا منه، فإنه لص. وقال بعض السلف: إنك لا تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك أفضل منه. المقصود بأبواب السلاطين أبواب الأغنياء لقبول العطايا والهدايا، وهؤلاء ينبغي أن يحتاجوا إلى العلماء لا أن يحتاج العلماء إليهم. ولذلك إذا رأيت الرجل الداعية أو الشيخ أو العالم حريصا على إرضاء هؤلاء، أو غشيان بيوتهم، أو إتيانهم والتعرف عليهم والحرص على معرفتهم والاختلاط بهم، ففي دينه رقة لحرصه على دنياهم. لا مانع من أن يختلط معهم لدعوتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بمنتهى العزة، وأن لا يصيب من دينه شيئا، ألا يتنازل عن شيء من الدين من أجل دنيا هؤلاء، بل دائما يكون غني القلب مستشعرا العزة. ومن صفات علماء الآخرة ألا يتسرعوا إلى الفتوى، وألا يفتوا إلا بما يتيقنون صحته. مصيبة التسرع في الفتوى مصيبة كبيرة، مأساة. وأظننا ذكرنا هذه المسألة في كتاب منطلقات طالب العلم في مسألة الفتوى والحرص عليها والتسرع فيها. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أنا كنت أحب أن أنقل في هذا الوقت كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قضية الفتوى ومين اللي يفتي. فالشاهد أنه ينبغي للإنسان أن يتورع عن الفتوى بقدر الإمكان، فلا يتكلم في الفتوى ولا يتسرع فيها ولا أهي. الحمد لله. هذه في صفحة 90 من كتاب المنطلقات، في المنطلق الأول الإخلاص. قال مؤلف الكتاب غفر الله له: من المظاهر مظاهر الشهوة الخفية التي تفسد الإخلاص الجرأة على الفتوى وتعجل التدريس. قال الله تعالى: الله أذن لكم أم على الله تفترون. يقول المؤلف عفى الله عنه: من تأمل سير السلف يعرف حقا كيف كان هؤلاء الأكابر أكثر الناس علما وورعا، وكانوا يهابون مما يقتحمه المتعالمون في هذه الأيام، ومما يقع فيه علماء السوء من شواذ المسائل. قال أبو داود في مسائله: ما أحصي ما سمعت أحمد سئل عن كثير مما فيه الاختلاف في العلم فيقول: لا أدري. قال: وسمعته يقول: ما رأيت مثل ابن عيينة في الفتوى أحسن فتيا منه، كان أهون عليه أن يقول لا أدري. الإمام أحمد يقول: عجبني أوي ابن عيينة في الفتوى، أسهل حاجة أن يقول ما عرفش. وقال عبد الله ابنه في مسائله سمعت أبي يقول. وقال عبد الرحمن بن مهدي سأل رجل من أهل الغرب مالك بن أنس عن مسألة فقال لا أدري، فقال يا أبا عبد الله تقول لا أدري؟ رجل جيل من أهل الغرب يقول له ما عرفش. قال نعم، فأبلغ من وراءك أني لا أدري. قال له آه، روح قول لهم ما عرفش. مالك قال ما عرفش. وقال عبد الله كنت أسمع أبي كثيرا يسأل عن المسائل فيقول لا أدري ويقف إذا كانت مسألة فيها اختلاف، وكثيرا ما كان يقول سل غيري، فإن قيل له من نسأل؟ طب لما نسأل الإمام أحمد يقول ما عرفش، نسأل مين؟ يقول سألوا العلماء، ولا يكاد يسمي رجلا بعينه. يقول ابن القيم وكان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتوى، ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره، فإذا رأى أنها قد تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى. قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. وقال سحنون ابن سعيد أجسر الناس على الفتية أقلهم علما، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه. هي دي مأساة شباب النهاردة، يعني مش عايزين نسمي بس عشان احنا قلنا عايزين موقعنا دايما خالي من المشاكل ومن الطعن في الناس والكلام على احد، ولا نتكلم على حد ولا حد يتكلم علينا. خلينا في حالنا كده، نريد اصلاح قلوبنا، نسأل الله عز وجل ان يصلح قلوبنا. تجد الشاب من دول هو عارف كم مسألة من المسائل. مشكلة زماننا مشكلة الفتاوى، قاعد يسمع فتاوى الشيخ ابن عثيمين وفتاوى الشيخ الألباني وفتاوى، وأرى له كم كتاب في الفتاوى وخلاص بقى عالم ويفتي. ويا جماعة أنا بحذر من هذه المسألة، إن شاء الله لما نتكلم في الفقه عايز أحذر من علم الفتاوى. أنا ممكن واحد يجي يسألني مسألة، أنا باصص للراجل اللي قدام، مثلا النهاردة في صلاة الظهر بعد ما صلينا الظهر واحد جاي يسألني، الراجل ده شغال في الفاعل، الراجل ده شغال بيشيل خرسانة طول النهار وبيسألني، أنا شايفه فبجاوبه على قد شكله، ما بيعرفش يقرا ويكتب، أكل عيشه يومي، بيشيل خرسانة على كتفه لما هو مهدود وطلع عينيه، يبقى الكلام اللي طالع على قد الراجل ده، ما ينفعش يعمم. فعشان كده الشيخ ابن عثيمين لما كان بيقعد يفتي الحجاج والمعتمرين شايف قدامه مين؟ أعاجم وأغراب، فقاعد يفتي هؤلاء الناس بكلام يفيدهم هم، ينفعهم هم. لما اخد فتوى الشيخ افتاها الواحد لشخص وعممها، يبقى الكلام ده ما ينفعش، مش هو ده العلم يا جماعة. العلم مش فتاوى، والعلم مش المسائل، العلم حاجة تانية خالص مختلفة. فلا تتسرع في الفتوى انك انت سمعت الشيخ قال كذا يبقى هو دي خلاص خلصت المسألة. قد تكون الفتوى موافقة لحال السائل مش عامة. قال سحنون أجسر الناس على الفتية أقلهم علما، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه. أين هؤلاء الأصاغر المتعالمون من أدب سلفنا الصالح ولكنها الشهوة الخفية؟ وأين هؤلاء من الشروط والأسس التي وضعها سلفنا لحفظ جناب الدين من المتفيهقين؟ قال الإمام أحمد لا ينبغي للرجل أن يعرض نفسه للفتية حتى يكون فيه خمس خصال. خمس خصال هي دي اللي أنا عايز أنقلها صراحة، مهمة جدا وخطيرة جدا. والكلام ده جايبينه من كشاف القناع للبهوتي في فروع الحنابلة، طبع الدار الفكر الجزء السادس صفحة 299. الإمام أحمد يقول خمس شروط في المفتي. واحد، إحداها أن تكون له نية، أي أن يخلص في ذلك لله تعالى لا يقصد رياسة ولا نحوها، فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور، إذ الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. الثانية، أن يكون له حلم ووقار وسكينة، وإلا لم يتمكن من فعل ما تصدى له من بيان الأحكام الشرعية. الثالثة أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته، وإلا فقد عرض نفسه لعظيم. الرابعة الكفاية، وإلا أبغضه الناس، فإنه إذا لم تكن له كفاية يحتاج إلى الناس وإلى الأخذ مما في أيديهم فيتضررون منه. الخامسة معرفة الناس، لازم يا جماعة هذه الشروط شروط مهمة جدا، يبقى عارف الواقع وإلا العيال هيضحكوا عليه. العيال أحيانا بيضحكوا على المشايخ، بيخدعوهم بيلعبوا بيهم، يسألوا سؤال ويلخفين الشيخ في السؤال والشيخ يجاوب على قد ما سمع، هيعمل ايه؟ فمعرفة الناس ومعرفة الواقع وفهم الحياة اللي احنا عايشينها اليومين دول مهمة جدا في اصدار الفتاوى. فلذلك ينبغي ان نحترز ونحترس في قضية الفتوى، وقد كان السلف يتدافعون الفتوى حتى ترجع الى الاول. قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى رحمه الله: أدركت في هذا المسجد 120 من أصحاب رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ما أحد يسأل عن حديث أو فتوى إلا ود أن أخاه كفاه ذلك، ثم قد آل الأمر إلى إقدام أقوام يدعون العلم اليوم يقدمون على الجواب في مسائل لو عرضت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لجمع أهل بدر واستشارهم. أي والله مسائل لو عرضت لعمر يجمع لها أهل بدر، ولدي يفتي فيها بمنتهى البساطة كده في كلمة وخلاص، وأنا قلت كده. ومن صفاتهم، من صفات علماء الآخرة، أن يكون أكثر بحثهم في علم الأعمال عما يفسدها ويكدر القلوب ويهيج الوساوس، فإن صور الأعمال قريبة سهلة، وإنما التعب في تصفيتها. مسألة إنك أنت زي ما قال ابن الجوزي عليه رحمة الله أن صلاة ركعتين أمر سهل، وصيام يومين أمر سهل، والذكر ألفا أو ألفين أمر سهل. سهل إنك أنت صلي لك ركعتين تصوم لك يومين، دي أمور هينة. الخطر والصعوبة في تحقيق الإخلاص فيها، في تحقيق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، في حضور القلب فيها، في التلذذ بيها، في الانتفاع بأثرها، في الاستمرار عليها. هو ده التعب، هي دي المسألة، هو ده البحث. عشان كده ولأن علماء الآخرة أكثر بحثهم في علم الأعمال عما يفسدها، عما يكدر القلوب، عما يهيج الوساوس، لأن صور الأعمال قريبة وسهلة، إنما التعب في تصفية الأعمال. وأصل الدين التوقي من الشر، ولا يصح أن يتوقى حتى يعرف، ولا يصح أن يتوقى حتى إيه؟ يعرف. لابد أن تتعلم كيف تتقي ثم تتقي، فمن لم يحسن يتقي يضع السيف على عاتقه. لازم تتعلم التقوى يعني ايه، ازاي اتقي الله. هي دي مشكلة عصرنا، مشكلة زماننا، ان انا اقول لك الاخلاص، قول لي ازاي يخلص. الخشية ازاي اخشى. التوكل ازاي اتوكل. هو ده العلم، هو ده اللي احنا محتاجين نتعلمه. مش نقعد نعمل نقيم معارك على مسميات ده ايه وده ايه وده ايه، نقيم معارك على فروع في مسائل ده ايه وده ايه وده ايه. عايزين نقيم حق بان نتعلم اصول هذا العلم كيف نرضي ربنا به سبحانه وتعالى. ومن صفاتهم البحث عن اسرار الاعمال الشرعية والملاحظة لحكمها، فإن عجز عن الاطلاع على العلة كفاه التسليم للشرع. أسرار الأعمال، أسرار الصلاة، زي ما هناخد أسرار الصلاة إن شاء الله دلوقتي. إن القضية مش قضية إن هو واقف وإيده على صدره وهتبقى على صدره ولا على بطنه ولا على السرة ولا تحت السرة، دي كلها حاجات مهمة اتباع السنة فيها، لكن اتباع السنة فيها لتحصيل القنوت في القيام. القنوت في القيام، الركوع، الايدين على الركبتين، القبض على الركبة، تفريج الاصابع، الشكل، الصورة دي مهمة لتحصيل التعظيم في الركوع. السجود، الرجلين مضمومين والاصابع في اتجاه القبلة، الشكل ده احنا بنتعارك عليه لاجل حصول الذل في السجود، مش الحرب على الشكليات، على اوصاف الصلاة او الهيئات بس مجردة، لا، وانما لتحصيل اسرار هذه الصلاة. لذلك العلماء كانوا بيدوروا على العلة ليه، فاذا لم تظهر العلة كان عنده ذل التسليم للشرع. ومن صفاتهم اتباع الصحابة وخيار التابعين وتوقي كل محدث. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. صدق رسول الله، آمنت بالله وآمنت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلا اللي عاشوا بعدي شافوا اختلاف كثير. إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هي دي اتباع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين، وتوقي كل محدث. خليك على الأمر القديم، ملناش دعوة بأي شيء محدث، كل الجديد ملناش دعوة بيه، احنا على القديم، على قديمه. عليك بأصول هذا الدين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان. يقول الشيخ ثانيا كتاب الطهارة، أولا كان كتاب العلم، ثانيا كتاب الطهارة وأسرارها، معطوف على الطهارة، كتاب الطهارة وأسرارها والصلاة وما يتعلق بها. يقول الشيخ اعلم أن الطهارة لها أربع مراتب. الأولى تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات، والثانية تطهير الجوارح من الذنوب والآثام، والثالثة تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة، والرابعة تطهير السر عما سوى الله تعالى. وهذا هو الغاية القصوى. يبقى الطهارة أربع مراتب. المرتبة الأولى في الطهارة تطهير الظاهر، والطهارة العلماء لما يعرفوها في اللغة النزاهة عن الأقذار، أن يتنزه الإنسان عن القاذورات. فتطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات، هذه الطهارة المأمور بها. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، شطر الإيمان. سبحان الله العظيم، قال صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الإنسان اللي بيصبر على الجنابة، سواء جنابة من جماع أو جنابة من احتلام، مدة طويلة، إزاي قادر يصبر على هذا الأمر أنه غير طاهر؟ واحنا لما نتكلم في الفقه ان شاء الله هتعرفوا انه زي ما قال الشوكاني عليه رحمة الله ان الطهارة لفظ مشترك او كلمة طاهر لفظ مشترك يطلق ويراد به معاني. لا بالعكس، الكلام ده مش صحيح. صحيح ان لفظ طاهر يطلق على المسلم الذي ارتفع عنه الحدثين الاكبر والاصغر، فاذا كان هو غير متوضئ يبقى اسمه محدث، اذا كان هو عليه حدث اكبر يبقى اسمه جنب، بس مش طاهر، يبقى جنب او المشرك نجس، نجس يبقى نجس اللي هو المشرك، ومسلم يبقى جنب او محدث. اذا كان مسلم متطهر من الحدث الاصغر والاكبر يبقى ايه؟ هو ده طاهر. افهموها، دي نقطة مهمة جدا، علشان لما نيجي نقول لا يمس القرآن الا طاهر يبقى معروف مين الطاهر ده، مقصود ايه بكلمة طاهر. فاهميني ازاي؟ فعشان كده انا دايما بقول يا جماعة في مسألة الفقه ان احنا محتاجين فهم الفقه، مش مجرد دراسة فقه ودراسة احكام ورص نصوص والدليل اهو ولا الحديث ضعيف. لا، احنا بنتكلم على الفهم، الفهم والاستنباط وتحقيق المناط، محتاجين لفهم. الشاهد، نرجع على موضوعنا، تطهير الظاهر، الظاهر تطهيره يا جماعة نظافة الثوب والاهتمام بالسمت، السمت الصالح جزء من 24 جزء من النبوة، لا أذكر نص الحديث، لكن ما فيش مانع ان تبقى عندك جلابية واحدة بس نظيفة، النظافة. الحديث إن الله نظيف يحب النظافة ضعيف، وإن كان في صحيح الجامع، حديث صحيح، نظافة، النظافة إنك أنت دايما تبقى طاقيتك نظيفة مش مقرحة، إن تبقى لحيتك نظيفة ريحتها حلوة، إن تبقى أسنانك نظيفة مش صفرة وريحة بقك، إنك أنت تبقى أيديك نظيفة، تعاهد البراجم وقص الأظافر من الفطرة، نظافة. هذا التطهير لثوبك ولجسمك، ليه رجليك تبقى مشققة ومقطعة لو انت اتخذت حجر تنظف بيه رجليك؟ مش ليه ليه ليه, ليه ما نهتمش بالنظافة؟ والنظافة دي تزيد العقل، ومن وسائل جمع الهم طيب الرائح. الإنسان ليه ريحتك عرق؟ هتخسر ايه اذا استحميت مرة كل يوم؟ ما لازم. في ناس للأسف الشديد كانت بتتقرب الى الله بالوساخة من الصوفية وغيرهم، لكن هدي النبي اكمل الهدي صلى الله عليه وآله وسلم، كان صلى الله عليه وسلم معتنيا دائما بنظافته. صلى الله عليه وسلم كان اللي يشوفه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يشوف نور، أطيب الناس ريحا ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وأجمل الناس ثوبا، وكان يعجبه الثوب الأبيض، وكانت ثيابه بيضاء ناصعة صلى الله عليه وآله وسلم، دائما لحيته لامعة صلى الله عليه وآله وسلم، دائما طيبه صلى الله عليه وآله وسلم، فداء أبي وأمي ونفسي. شوف، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأرجله، سيدة عائشة هو معتكف يدخل لها رأسه في حجرتها تغسل رأسه وتنشطها، النظافة، النظافة دي الطهور شطر الإيمان، النظافة أو الطهارة، يعني الإنسان دايما يبقى حريص على أنه طاهر. الثانية تطهير الجوارح من الذنوب والآثام، من الذنوب والآثام. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اصرف عنا الذنوب والمعاصي وقنا السيئات، ومن تق السيئات فقد رحمته. تطهير الجوارح من الذنوب والآثام، لما تشوف حديث العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش أو اللمس، والأذن تزني وزناها السمع، والرجل تزني وزناها السعي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. تلاقي مين اللي ايديه بقى وعينيه ودانه نظيفة؟ محتاجين. عشان كده أوصيتكم مرة إن من أصول تربيتنا تعبيد الحواس. تعبيد الحواس أولها تعبيد العقل، إن العقل ده ما يبقاش فيه هوى، وإنما عقله يبقى عبد. عبد يعني إيه؟ يعني بتاع الآخرة، ما يبقاش كل تفكيره دنيا وكل همومه دنيا وكل تفكيره ناس عن الناس وكلام الناس وبيقولوا ايه وبيعملوا ايه وازاي وتفكيره ازاي يبقى احسن من الناس او زي الناس او اكتر من الناس. لا لا لا، تعبيد العقل انه يفكر ازاي يوصل الجنة، انه يفكر ازاي يرضي ربنا، انه يفكر ازاي يطبق العبادة. زي ما قلنا حب العبادة، ان تبقى العبادة حبيبتك، روح قلبك، قرة عينك، سعادتك. تعبيد الايدين، ان الايدين ما تتمدش الا للحلال. تعبيد العينين، مش تعبيد العينين انها ما تبصش الا للحلال بس، لا، وانها ان يكون نظري عبرا، ان يكون صمتي فكرا ونظري عبرا، ان بقى في اعتبار بالنظر، ما يبقاش نظر لاهي. ربنا سبحانه وتعالى قال لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. ما يبقاش عينينا بس عمالة تبص على العربية دي والعمارة دي والباترينة دي والتليفون ده والشخص ده والشخصة دي واللي لابس ده واللي لا، تبقى عينينا بتبص على ورقة شجرة تقول سبحان الله، بتبص على ثمرة فاكهة تقول سبحان الله، بتبص على كتاب سبحان الله، المطبعة دي ايه، بتبص على مايك وتسجيل وكمبيوتر سبحان الله. مش بس عينينا شغالة في الهوى وفي الغفلة وفي المعاصي، لا، عايزين تعبيد العينين، ان عينينا تعبد الله وودنا تعبد الله. عايزين ودنا تعبد ربنا عبادة حقيقية، مش بس ودنا عاملين نسمع ونسمع ونسمع، لا، تعبيد الأذن للرب سبحانه وتعالى، وتعبيد البطن بقى، وتعبيد الرجلين، وتعبيد الشعر، وتعبيد الفكر، وتعبيد الأنف، وتعبيد اللسان، وتعبيد الأسنان، وتعبيد الشفتين، وتعبيد تعبيد الحواس، إن تبقى الحواس دي وظيفتها عبادة ربنا. أنا بحبكم في الله، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول، وأن يرزقنا العمل، وأن يرزقنا الإخلاص في العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.